قبس من السنة. قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، كن ورعا تكن أعبد الناس، وكن قنعا تكن أشكر الناس، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا، وأحسن جوار من جاورك تكن مسلما، وأقل الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. أخرجه الحافظ ابن ماجه، وقال البوصيري: هذا إسناد حسن، وصححه الشيخ الألباني رحمهم الله تعالى. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الحديث وصايا قيمة قدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه، فكانت هداية لأمته. الأولى: الحث على الورع، وهو ترك الأمور المشتبهات وما يؤدي إلى الحرام، وكل ما يشك فيه المسلم هل هو من الحرام أم من الحلال. وقد ذكر صلى الله عليه وسلم أن المسلم إذا فعل ذلك يكون أعبد الناس، وهذا المجال يعد أحد قسمي العبادة، والذين هما فعل ما يحبه الله تعالى وترك ما لا يحبه. فالورع داخل في ترك ما لا يحبه الله عز وجل، والغالب أن الذي يطبق الورع يكون قد فعل ما يحبه الله تعالى من الواجبات والسنن، واجتنب ما يكرهه من المحرمات والمكروهات. فلذلك حكم صلى الله عليه وسلم على صاحب الورع بأنه أعبد الناس. الثانية: القناعة، وهي أن يرضى المسلم بما قسم الله تعالى له من أمور الدنيا. وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم على صاحب القناعة بأنه أشكر الناس، لأنه قد قنع بما رزقه الله تعالى ولم يتطلع إلى ما في أيدي الناس. الثالثة: أن يحب المسلم للناس ما يحب لنفسه. وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم لهذا بأنه مؤمن، وذلك لأنه من تحققت له هذه الصفة لا بد أن يكون قلبه خاليا من الغش والحقد والغل على المسلمين، حيث سواهم بنفسه ورجى لهم ما يرجو لنفسه وتبرأ من الأنانية. الرابعة: أن يحسن الإنسان جوار جيرانه بحيث يرفع عنهم أذاه ويوصل إليهم معروفه. وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا بأنه مسلم، وذلك لأنه سلك سبيل الاستقامة في المعاملة. الخامسة: الإقلال من الضحك. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن كثرة الضحك تميت القلب، وذلك لأن كثرة الضحك دليل على الاتجاه نحو حياة الهزل، والهزل مميت للقلب بخلاف الجد فإنه يحيي القلب وينعشه. قبس من السنة. قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدن.